بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أمل هذه الأمة معقود بنواصي شبابها الذين آمنوا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، واتخذوا من هذا القرآن منهجا ومن هذه السنة طريقا، فكانوا سالكين طرق الصالحات وساعين إلى الله سبحانه وتعالى، يسيرون ليلهم ونهارهم في دروب هذه الدعوة وعمل الخير وخير العمل، وهم بذلك يجددون ما كان عليه شباب سلفنا الصالح فالذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمهورهم من الشباب، لكنهم انقسموا إلى قسمين. القسم الأوفر والأكثر وهم الصالحون الصادقون صبروا على طريق الحق وصمدوا وساروا على هذا الطريق وتحدوا كل مضايقة وكل عناء. يقول فيهم عزوة بن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما من لا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأوصار. ويقول سعد بن أبي وقاص: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا مضل سعيد. ومن هذا الشباب الذين صمدوا بعض الفتيات اللواتي كان لهن الأثر الطيب فيما بعد، فمنهن أم المؤمنين أم سلمة بنت عبد الأسد المخزومية رضي الله عنها، فإنها أسلمت في بداية الإسلام، فكانت من السابقين الأولين هي وزوجها أبو سلمة، أم سلمة بنت أبي أمية وزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد، فأسلم في السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة. فلما رجع أخذ آل عبد الأسد أبا سلمة فحبسوه، وأخذ بنو المغيرة أم سلمة فحبسوها، وكان لديها طفل صغير رضيع وهو سلمة بن أبي سلمة، فآلوهما آلا شديدا ليرجعا عن دينهما، فما رجعا وصبرا وصمدا. ثم إن أبا سلمة أفلت فهرب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقية أم سلمة فجاء بنو عبد الأسد فقال أخذوا ولدها الصغير الرضيع، فحزنت حزنا شديدا ليس على سجنها وحبسها وأذاها، بل على مفارقة ولدها الرضيع الذي أخذ منها قسرا وكرها. فبينما هي على ذلك، إذ جاء رجل من ذوي المروءات وهو حكيم المحتسام، فعلم بخبرها فتوسط عند آل عبد الأسد حتى أخذ منه الولد فجاء به إلى أمه وهي مربوطة مسجونة عند بني المغيرة، ثم توسط عند بني المغيرة يطلق سراحها، ففعلوا فأعطاها بعيرا وزادا وقال: لا أستطيع الخروج معك فاخرجي. فأخذت ولدها وركبت بعيرها وهي لا تعرف طريقا ولم تسافر وحدها قط، وجزيرة العرب إذاك يعمها الشرك إلا ما كان من المدينة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه والأنصار. فخرجت في وقت شدة الحر من مكة إلى جهة المدينة وهي في غاية الخوف والحزن، فلما خرجت من مكة تراءت لها عير قريش قادمة من الشام، فترددت هل تقترب منه أن تبتعد، فهي تخاف أن يظن أنها قد هربت فيردها إلى مكة، وأيضا ترجو أن يكون فيهم من يدلها على الطريق أو يعينها في سفرها. فكانت بين اقتراب وابتعاد حتى رآها رجل من محط الأرقام القياسية من ذوي المروءة وهو عثمان بن أبي طلحة، ولما رآها ترك العير لوجهتهم وخرج إليها، فقال: ابنة أبي أمية زاد الركب، قالت: أجل. قال: ما شأنك؟ فأخبرته أنها مهاجرة إلى الله ورسوله للمدينة، وأن زوجها قد سبقها وأنها لا تعرف طريقا ولا تدل وليس لها إلا هذا البعير والرحل. فأخذ بخطام بعيرها وذهب يقودها، فكان إذا حان وقت البقيل عقل لها البعير وصرف عنها حتى تنزل ثم يحط لها المتاع وينضج لها الطعام ويذهب عنها. فإذا حان وقت الارتحال جاء وشد الرحلة ووضع المتاع على البعير ثم عقله لها لتركض، وهكذا في الليل حتى رأت بيوت المدينة. فلما رأت البيوت رمى إليها الزمام، زمام البعير، وقال هذه المدينة. ولذلك كان من الثلاثة الذين كانوا محطم الأرقام القياسية بمكة، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وهم خالد الوليد وهو محطم الرقم القياسي بالشجاعة، وعمر العاصي وهو محطم الرقم القياسي بالعقل والتدبير، وعثمان بن أبي طلحة وهو محطم الرقم القياسي بالمروءة. لما أسلموا بعد صلح الحديبية وجاءوا مهاجرين إلى المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأبناء كبدها. والقسم الثاني شباب لم يصبروا على الطريق ولم يتحملوا العناء والأعباء، فرجعوا على أدبارهم وانقلبوا على آثارهم، وأولئك لم يضروا إلا أنفسهم فلم يضروا الله ورسوله شيئا. وفيهم يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأولئك امتحنهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم كما يبتلي كل سالك لطريق الحق، وقد تعهد بذلك، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبين الله أنه يصرف الذين لا يقتضي خدمتهم للدين، حتى لو عرفوا وسلكوا لا بد أن يتراجعوا عن هذا الطريق. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لكن الله يثبت من ارتضاهم فيصبرون ويجاهدون ولا يملون، فهم سائرون في هذا الطريق كلما قطعوا فيه شوطا عرفوا أنه طريق الكرامة وأن نهايته الجنة. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. نستغفر الله العظيم. والسالكون لهذا الطريق ممتحنون بأنواع المحن، وذلك سنة الأنبياء من قبل. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكلما وجدوا مضايقة على طريق الحق عدوا ذلك منارة من منارات طريق الحق ومعلما من معالم طريق الحق. فكل المضايقات هي معالم على طريق الهدى، وقد أصابت من هو خير منا، وكل فرد منا حلقة من سلسلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين الصادقين. وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب جميع الحلقات، لكنها نكبات مباركة أصابت من هو خير منا. أما الضوابط التي لا بد من التحلي بها للسالك في هذا الطريق، فمنها أولا الحرص على تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالله غني عنا وعن جهودنا، ولو شاء ما خلق إبليس ولا خلق الشر ولا الفقر، ولا بد أن ندرك أنه لا يستعين بأحد من خلقه، وأنه يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ولا بد أن ندرك كذلك أن الإخلاص له سبحانه وتعالى من الأمور الشاقة التي لا بد من مراجعتها وتذاكرها دائما، فليكن ذلك أول عمل نبدأ به في كل نشاط وفي كل يوم وفي كل ليلة، أن نراجع إخلاصنا لله، وهل نحن صادقون مع الله، وهل قناعتنا وعقيدتنا راسخة كما هي، نسأل الله الثبات. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم بعد ذلك الازدياد من العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضابط مهم للسائرين على الطريق، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجسد البشرية على سائر الأجناس بما علم آدم، فقد قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فشرف الله هذا الجنس البشري بالعلم، لم يشرفه بالعبادة، فالملائكة أكثر عبادة من الجنس البشري، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولم يشرفه بالضخامة والجسامة والقوة، فالملائكة أقوى وأكبر، وجبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وقد وصف الله قوته فقال: علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة، بعد أن قال شديد القوى قال ذو مرة. ولم يشرفه كذلك بالارتفاع في المكان، فإن الملائكة منهم حملة العرش ومن حوله، وقد بين الله أنهم يستغفرون للمؤمنين في الأرض، فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والضابط الثالث تقوى الله سبحانه وتعالى في العمل، فكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون موافقا لشرعه، فلا يمكن أن يتقرب إليه بما فيه معصية له، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح هو الذي يجمع ركنين هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يخلص الإنسان في العمل لله وحده. وقد أخرج المسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله ومتابعة هذا الرسول الكريم الذي جعله الله أسوة صالحة للمؤمنين، وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الرسول أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله، فهو المثل والنموذج الذي أخرجه الله للاقتداء به والاتساء به، فمن اقتدى به نجا. ولذلك قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده فيقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. والعمل الذي يخالطه دخن وفيه معصية لله سبحانه وتعالى من أي نوع كانت تلك المعصية لا يبارك فيه ولا يكون مؤثرا، فلذلك لا بد أن يكون العمل منقا من الذنوب والسيئات. لا بد لسالك هذا الطريق والذي يريد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم أن يكون كافا لجوارحه عن معاصي الله كلها، وأن يكون يذكر الله ويخافه، وأن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في تصرفاته كلها، محافظا على فرائض الله، مجتنبا لنواهيه، واقفا عند حدوده، لا يتجاوز ولا يتعدى ما أذن له فيه، وبذلك ينجو ويسلم. والضابط الرابع من هذه الضوابط أن يسعى الإنسان لأقرب الأمور إلى الله وأرضاها إلى الله ما يبادل إليه. فأنتم أوقاتكم قليلة وواجباتكم أكثر من أوقاتكم، وجهودكم ضعيفة، وليس لكم أموال وليس لكم ما تنفقونه، فإذا جمعتم طاقتكم جميعا كان ذلك جهدا مباركا، فاختاروا أن يسير في أقرب ما يقرب إلى الله وأرضى ما يرضيه، وانظروا إلى الإمكانات المتاحة والفرص فقارنوها واختاروا منها الأقرب والأرضى. وقد كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: قس الأمور فانظر إلى أرضاها لله وأقربها إليه فابدأ به. فلذلك لا بد أن ينظر الإنسان عندما يريد إقامة أي مشروع، سواء كان رحلة أو دورة أو عملا خيريا أو أي أمر، أن يجعلها جميعا على مصاف البحث، ولينظر إلى أرضاها لله وأقربها إليه وأنفعها للمسلمين، فليبدأ به ولينفق فيه ما أنفق، فإنه لا يخيب ولن يندم على ذلك، لأنه يجاود الله جل جلاله، والله هو السقي الكريم الجواد الرحمن، الله أكبر، ولا يمكن أن يجاوده أحد إلا تفضل الله عليه، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم بعد ذلك ضابط آخر مهم، وهو أن يخاف الشباب والفتيات على هذا العمل من الشيطان، فإن الشيطان عدو لنا، وهو يحاول أن يكون كل عمل صالح تحته شهوة أو شبهة، فيريد أن لا يكون خالصا لوجه الله، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يكون به معصية لله، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب به صاحبه حتى يدخل عليه الكبر والعجب الذي دخل على إبليس عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا عجز عن ذلك حاول أن يحتقر صاحبه العمل لعله يتركه ويزدريه، وبذلك ييأس من روح الله. وقد قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والذين يعجبون بأعمالهم قد أمنوا مكر الله، فإن الله قد لا يتقبل هذا العمل، وإنما يقبل من العمل ما كان صالحا خالصا، إنما يتقبل الله من المتقين. والذين يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى متوعدون بالوعيد الشديد، كما قال الله تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك من هذه الضوابط المهمة أن يكون هذا العمل منضبطا بالضوابط الإدارية، فلا يكون فيه إلا الشفافية المطلقة والوضوح، وأن يكون منضبطا متقيدا فيه أصحابه بالأسس التي تبنى عليها المباني. فالبناء إذا كان أساسه مائلا أو كان أساسه مدهونا تحت الأرض فلم يرى فولي على غير أساس فإنه لا يبقى، لكن إذا كان البناء متدرجا طبقة فوق طبقة، وكان متراكما، وكان أهله يحصنون فيه ويزيدون فيه كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا، فسيبلغ بنيانه. وأهم ذلك أن يعمل بروح الفريق، وأن يكون الجميع يدا واحدة، وأن تكون جهودكم جميعا في بوتقة واحدة، فالخلاف شر. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، فجعل رحمته منافية للاختلاف، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، وقال يا أيها الذين آمنوا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله التفرقة ضربا من ضروب العذاب فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة هي الحارقة قال لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فلا بد من وحدة الصف والسعي لوحدة الكلمة بين سكان المنطقة جميعا وسكان الوطن. الوحدة الوطنية لا بد من مراعاتها، فالله جمع مصالحنا في هذه الرقعة، فلذلك لا بد أن نؤلف نحن بين قلوبنا وأن نتآخى بإخاء هذا الدين وبهذه الشهادة العظيمة، وأن لا نجعل للشيطان فرجة يدخل منها لتفريق القلوب بوجه من الوجوه. والعمل بروح الفريق يقتضي أن تذوب الفوارق بيننا، فالفوارق التي تختلق الشعوب والطبقيات المذمومة كلها مخالفة للشرع. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، الناس لآدم وآدم من تراب. كذلك من هذه الضوابط المهمة التقويم، فكل عمل لا بد أن يخطط له تخطيط محكم، وهذا التخطيط يقتضي أن ننظر إلى طاقاتنا وما بأيدينا أولا، وهذا دراسة البيئة الداخلية، ثم بعدها دراسة البيئة الخارجية وما فيها من الفرص وما يخاف فيها من المخاوف، ثم بعد ذلك تزميل الخطة ووضع تحديد الأهداف وتحليلها، ثم بعد ذلك المتابعة والتقويم. هل نحن سائرون في الطريق الذي نريده؟ هل ما زلنا على ما تعاهدنا عليه؟ هل هذه الخطوات التي نفعلها توصلنا إلى المقصود؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، وأن يعينكم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وأن يفتح لكم خزائن الرزق، وأن يعينكم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وأن يعينكم على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة، وأن يرزقكم التوفيق والتفوق والنجاح، وأن يسددكم ويصلح حالكم ومآلكم ويصلح سرائركم وعلانياتكم، وأن يجعل سرائركم خيرا من علانياتكم، وأن يجعل علانياتكم صالحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.